حكم شرع التلفزيون وما حكم نائه وإدخاله المنزل واستعماله في البرامج الدينية وأن يجوز لي بيع المسجلات والتلفزيونات والراديوهات والمسجلات والأشرطة الفاضية نرجو بيان ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.